الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخونا الكرام، في تفسير سورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. من الأشياء والخصائص التي تميزت بها سورة المائدة كثرت ذكر تفاصيل المحرمات التي جاءت في الشريعة، ومن هذه الآية التي معنا: حرمت عليكم الميتة. والميتة كما لا يخفاكم هو كل ما مات من غير ذكاة شرعية يسمى ميتة، فمثلا شاة أو ماعز أو كذا ماتت من غير ذكاة فإنها ميتة لا يجوز أكلها. حرمت عليكم الميتة والدم. طبعا جاء في الحديث استثناء في الميتة، استثناء الانتفاع من جلودها إذا دبغت، ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة يجرونها يريدون إلقاءها ميتة، فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ يعني هل أخذتم جلدها فانتفعتم به بدبغه؟ فهذا الاستثناء الوحيد. وقال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم المقصود به الدم المسفوح، يعني إذا جرح أو شيء. كانوا في السابق إذا عطش الرجل في الصحراء يجرح ناقته من قريب من سنامه ثم يمتص الدم ليطفئ عطشه، وهذا لا شك أنه محرم. يعني يمكن من الصور الموجودة عندنا حاليا أن بعضهم إذا جرح مثلا في أصبعه أو كذا يقوم إيش يمص أصبعه كذا، يعني حتى هذا من أيضا المحرمات، وهو أنه قاعد الآن يأخذ من الدم المحرم شرعا المسفوح. ولحم الخنزير أيضا من محرمات لحم الخنزير وهو معروف. ولحم الخنزير يعني التنصيص على اللحم هنا ليس مقصود به فقط اللحم، لا، كل شيء، يعني ذلك شحم الخنزير أيضا حرام، كله حرام. وجاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما يلطخ يده بدم خنزير ولحمه. النردشير مكعبات الزهر، هذه مكعبات الزهر معروفة اللي لها 6 أوجه، كل وجه في نقطة ونقطتين، تستخدم في ألعاب كثيرة. من لعب بالنردشير فكأنما يلطخ يده بدم خنزير أو بشحم خنزير ودمه. وما أهل لغير الله به، ما أهل لغير الله به يعني ما ذبح على غير اسم الله. أهل الإهلال ورفع الصوت، وكانوا يرفعون الصوت عندما يريدون الذبح لغير الله، مثلا بسم الله، عياذ بالله، بسم العزة، بسم كذا، فكانوا يرفعون أصواتهم يهلون بذبحهم لطواغيتهم. فأخبرنا الله تعالى أن كل شيء ذبح على غير اسم الله ما أهل به لغير الله فهو أيضا محرم ولا يجوز أكله. ولذلك يعني إذا كان إنسان يعني رأى رجلا يذبح على غير اسم الله، تعرفون أيضا في بعض الطوائف تنتسب للإسلام نفس الشيء، يذبحون باسم مثلا علي ولا باسم الحسن أو حسين أو غيره، فاطمة، خلاص هذا دخل في نفس الشيء، نفس الحكم في تحريم الأكل منه. وما أهل لغير الله به والمنخنقة التي ماتت خنقا سواء بفعل أحد أو اختنقت هي بتعلقت مثلا بشبكة أو خيط أو كذا وماتت، فهو يعتبر غير محرم. وللأسف المنخنقة هذه من أكثر ما هو موجود الآن في العصر الحديث، والتي تليها الموقوذة، الموقوذة المضروبة التي تضرب. غالب أخوان الدجاج المذبوح في بلاد غير المسلمين ومنخنقة، يخنقون الدجاج ويضعونه في رقابه حتى يموت ثم يبيعونه على الناس. بل في بلاد مثلا الصين وبلاد هذه أصلا يبيعه برقبته، يعني لم يقطع رقبة فقط إلى الآن. والسبب في ذلك يعني مثلا في أوروبا نظرتهم نظرة تجارية، أنه إذا خنقه تجمد الدم في عروقه وزاد وزنه، وثم بعد ذلك يقص رقبته بس لأجل المسلمين يعني يروج عليهم مثل هذا. وإذا ذبحه نحره نحر يعني في الذكاء الشرعية يخرج الدم فينزل من وزن الدجاجة مثلا 50 جرام أو 100 جرام. طبعا لما تحسبها على يوميا يصدرونهم أكثر من 100,000 أو مليون دجاجة، تحسب عليها 50 جرام، يعني تتكلم عن 50 مليون جرام. هو ينظرها كذا نظرة تجارية واقتصادية، ولذلك يكتبون حلال وهو ليس حلال إطلاقا، بل هو مخنوق. وأنا وقفت على هذا حقيقة بنفسي، يعني يخنقونه ثم بعد ما يخنقونه ويموت يبدأون بقص رقبته، بل بعضهم اتجه إلى الخنق بطريقة الدخان، يرسلون عليهم دخان كذا فتموت الدخان الخانق القاتل فتموت الدجاجة كلها مرة واحدة. والمتردية كذلك، يعني يمسك الدجاجة يضربها في الأرض يضربها ضرب فتموت مباشرة. يعني هذا الموقودة، إذا عندنا منخنقة وموقودة، الموقودة مضروبة، ضربتها مثلا شاة ضربت شاة وماتت خلاص هذه حرام. والمتردية اللي تردت من فوق شاهق من شيء مكان مرتفع تردت وسقطت وماتت، هذه أيضا من المحرمات. والنطيحة واضح التي نطحتها يعني ناقة أخرى. إذا منخنقة موقودة يعني مضروبة متردية سقطت من شاهق، نطيحة نطحتها شاهق أخرى، وما أكل السبع الذي أكله السبع، فما يبقي ما يبقيه السبع لا يجوز الأكل منه، لأنه أيضا ذبح على غير يعني على غير اسم الله وعلى غير ذكاء شرعية إلى آخره. وما أكل السبع إلا استثنى إلا ما ذكيت، يعني إذا أدركت مثلا الذيب خطف له شاة أو كذا وبقر بطنها أو كذا، ثم أنت أدركته وهرب الذئب وأدركت فيها حياة فأذكيتها حلت لك، هذه الحالة الوحيدة اللي تحل بها كل هذه الأشياء. طبعا استثناء هذا عادي الجميع، يعني المنخنقة والمتردية والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركتها فيها جزء من الحياة يعني وذبحتها خلاص حلت. وما ذبح أيضا من المحرمات ما ذبح على النصب، النصب كانوا تعرفونهم عندهم إما تماثيل يعبدونها من غير الله أو نصب. النصب يعني حجارة منصوبة ليست مشكلة على شكل إنسان أو كذا، يسمونها أنصاب النصب. وهذا النصب عادة هو مكان الذبح غير الله، فيذبحون على الأنصاب لأجل أن تكون مقربة لآلهتهم. فالله تعالى يقول وما ذبح على النصب، أيضا هذا من المحرمات. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الاستقسام بالأزلام، الأزلام هي سهم الكنانة الذي يرمى به، لكنه سهم من غير ريش ولا رأس، يسمونها أزلام. أعواد يعني أعواد حقات الأسهم، لكنها قبل أن تشكل وتكون سهما أزلام. هذه الأزلام كانت عندهم طريقة مشهورة، وهي أنهم يضعون ثلاثة أزلام في وعاء أو في علبة أو في خيشة مثلا أو خريطة، المهم يضعونها في مكان، يضعون ثلاثة أسهم، سهم مكتوب عليه افعل وسهم لا تفعل وسهم غفل يعني خالي ما في شيء. وكانوا يضعون أيديهم إذا أراد شيئا، مثلا يريد سفرا تجارة زواجا، يرفع يده ويجيلها يحركها ثم يخرج أحد هذه الأزلام، إن خرج يفعل فعل، إن لم يفعل قال لا تفعل لم يفعل، إذا خرج له الغفل يعيد مرة أخرى. ولماذا يفعلون ذلك؟ يبحثون عن قسمة القدر الحسنة. وهذا معنى قول الله تعالى أن تستقسموا، يعني تبحثون عن قسمة الأقدار، قسمة أن تستقسموا، تطلبون القسمة، قسمة الأقدار الحسنة التي تبحثون عنها. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، يعني ليس هكذا تستقسم وتعرف الأقدار، إنما أبدلنا الشرع بحمد الله صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة يا جماعة إذا كان أحد يريد مشروعا تجاريا، يريد أن يسافر سفرا طويلا، يريد أن يتزوج، يريد وهو ما يدري هذه الزوجة ستكون صالحة ستناسبه ولا تناسبه، يستخير الله سبحانه وتعالى. فالاستخارة يا أخواني كنز بلا مبالغة، كنز عظيم جدا أهداه لنا الشرع. كل ما ترددوا في شيء وخايف من شيء انك تقدم عليه، صل ركعتين وقرأ دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة يمكن 10 أسطر، لكنه من أعظم ما يكون. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر الحاجة اللي بيها خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وأجر أمري وأجره، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وأجله، فاصرفه عني، اصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. فهذا هو دعاء الاستخارة الذي يقوله يا أخواني يفلح بإذن الله كل الفلاح، ولا يحتاج إلى استقسام ولا إيش من هذه الأعمال الجاهلية. ويشبه هذا يا أخواني الذي يتشاءم مثلا بالقط الأسود، أو يتشاءم بالكلب الأسود، أو يتشاءم مثلا ورايح مشوار طاح مثلا يقول لا والله هذا مشوار، هذا كله نوع من أنواع الاستقسام المحرم شرعا. هذه ليست من الشريعة في شيء. ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم طبعا الحديث هذه الآية نزلت في يوم عرفة، في يوم عرفة، في يوم حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد الحج 3 أشهر، رجع 3 أشهر توفي. فكان يعني اكتمل الدين في ذلك التاريخ. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء يهودي وقال له يا أمير المؤمنين آية نزلت في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني لا أعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت عشية عرفة في عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة. فهي آية عظيمة، ولذلك اختار له الله تعالى مكان عظيم ووقت عظيم أن تنزل فيه، في عرفة، في يوم عرفة، في مكة، في منطقة عرفة. وهذا يا أخواني أيضا نعمة. اليوم أتممت لكم دين، خلاص كمل الدين ما في نقص، وأتممت عليكم نعمتي بهذا الدين ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة، إذا اضطر الإنسان في مجاعة غير متجانف للإثم، يعني غير متعمد للإثم، فإن الله غفور رحيم. لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه، فقيل له ما يبكيك؟ فقال ما اكتمل شيء إلا نقص، وإني لأظن أن أول نقصه موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا يعني صدقت فراسته، لما نزلت هذه الآية توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ب3 أشهر. ما دام الدين اكتمل معناه أنه انتهت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، انتهت مهمته، فخلاص الآن لابد أن يقبض، وفعلا قبض بعدها ب4 أشهر معدودات. وهذا من فراسة عمر رضي الله عنه. يعني اليوم سامحونا طلنا عليكم، بس الآية يعني الآن اكتملت مع أنها ماخذة 1/4 صفحة، لكن لأن فيها معاني كثيرة وجزيلة. الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأجعلنا حجة لنا لا علينا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.